وفقا للآية بشهادة المولى عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بصدقه، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. هذه خلاصة الكلام. أما الاعتراضات التي اعترضوها والإبطال الذي أرادوا به بالباطل إبطال الحق وما إلى ذلك، خلاصة الكلام ماذا يقولون؟ يقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. كفى الله شهيدا، والباء كما قلنا باء زائدة للتأكيد. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هو يشهد لي. كيف شهد الله له؟ كيف؟ بالقرآن، بالإعجاز اللفظي، بإعجاز النظر، بهذا الكتاب المعجز في لفظه ونظمه ومعناه على الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب. والأمية موضع للذم في كل إنسان، وفي سيد الخلق موضع للمدح والثناء. هكذا يشهد الله له بالدلائل والبراهين التي ساقها وأنزلها عليه في هذا القرآن الذي يتلى. وانتبه، الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، كأن العالمين بالقرآن المصدقين به هم الذين تأكدوا وتيقنوا من صدقه بالدليل الدامغ في هذا القرآن. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب؟ قالوا من أسلم من اليهود والنصارى عندهم علم الكتاب، كتبهم، الكتب السابقة، فيها دليل، فيها علامة، فيها بشارة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع. إذا فقد جاءت صفته وصفة أتباعه في الكتب السابقة، فمن كان عنده علم الكتاب السابق يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالصدق وبالنبوة. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أهم اليهود والنصارى الذين أسلموا أم نحن؟ ومن عنده علم الكتاب؟ القرآن، الكتاب القرآن، أو الكتاب كما قلنا اسم جنس أو للعهد. من عنده علم الكتاب؟ نحن عندنا علم الكتاب، نحن نقرأ القرآن، نحن نفهم معانيه، نحن نثق فيه بالقرآن، تيقنا أنه سيد الخلق وأنه خاتم المرسلين، فنحن نشهد له، نشهد أنه رسول الله، ونشهد أنه خاتم أنبياء الله، ونشهد أنه سيد خلق الله أجمعين. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. المؤمنون الذين علموا القرآن وعرفوا ما فيه. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب، قراءة، ومن عنده علم الكتاب. وقالوا جبريل، جبريل، وقالوا الله عز وجل. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده، ومن عند الله علم الكتاب. وقرأت قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يا لها، يا لها من شهادة، ويا لها من درجة، ويا له من مقام، ويا له من شرف أن يشهد الله له. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ونحن نشهد. فلقاؤنا اليوم مع سورة إبراهيم، سورة مكية سميت بهذا الاسم تمجيدا وتخليدا لمآثر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء الذي جاء بالحنيفية السمحاء المسلم الذي كان حنيفا وما كان من المشركين سميت السورة باسمه تخليدا لمآثره وشوقا لبعض دعائه الذي ما يقرأه مسلم إلا ويشعر بالقرب من الله. سورة إبراهيم سورة مكية تهتم بأصول العقيدة، الإيمان بالله، الإيمان بالرسالة والرسل، الإيمان بالبعث والجزاء. السورة تسوق لنا بيانا لدعوة الرسل، توضح أن دعوتهم واحدة وهدفهم واحد وإن اختلفوا في الفروع. توضح السورة ما يدور بين الرسل وأقوامهم وكيف رد الرسل دعوة أنبيائهم، وكأنهم قد أوصى بعضهم بعضا بالكفر. تسوق قبسا من قصة موسى ودعوته لقومه، وتسوق خبرا من قصة الأمم المكذبة، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح. تضرب مثلا بكلمة الإيمان ومثلا لكلمة السيئة، تضرب مثلا لكلمة الإيمان بشجرة طيبة، وتضرب مثلا لكلمة السوء بشجرة خبيثة. بل وتصور لنا السورة مشهدا من مشاهد يوم القيامة وكيف تبرع الأتباع من المتبوعين وتبرأ المتبوعون من الأتباع، وكيف تلاوموا حيث لا ينفع اللوم ولا ينفع الندم. بل وتسوق السورة وتحكي عن تبرؤ الشيطان من كفر الكافرين وتبرؤ الشيطان من سيطرته على أحد، ولم يكن تصرفه وسلوكه إلا دعوة، وهم المسؤولون عن إجابة دعوته. تبين السورة مصير المؤمن ومصير الكافر، تعنى بالعقيدة أيما اعتناء، وتفتتح السورة بلغز بسر بحروف مقطعة ألف لام راء، وكما قلنا هي سر الله فلا تطلبوه، ولكل كتاب سر وسره في القرآن فواتح السور، وهي من المتشابهات التي انفرد سبحانه وتعالى بعلم المراد منها. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أي هو كتاب، تقدير الكلام هو كتاب أنزلناه إليك، إذن فهو وحي من الله، إذن فهو كلام الله، لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، بل هو وحي الله وكلامه، وسمي بما يؤول أمره كتاب، ولم يكن قد صار كتابا بعد. دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهنا لفتة، الظلمات جمع، النور مفرد، من إشعار بأن الكفر له طرق وأن الإيمان طريق واحد لا وجاج فيه. الكفر له طرق وله سبل، أما الإيمان فهو طريق واحد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل والشرك والشك والشقاق والنفاق بما تتلوه عليهم وبما تضمنه هذا الكتاب من عقيدة التوحيد وغيرها، إلى النور، إلى الإيمان، إلى التصديق، إلى الرحمة والرضوان بإذن ربهم. إذ لا يملك محمد صلى الله عليه وسلم أن يهدي من يحب، بل الهداية بأمر الله وإرادته، بإذنه وتوفيقه، بلطفه وعنايته، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، رعايته، هدايته، توفيقه وإرادته، إلى صراط العزيز الحميد. صراط مفرد، طريق، طريق الله، ونسب الطريق وأضيف إلى الله عز وجل لأنه الدال عليه، ولأن الطريق يؤدي إلى رضوانه ورحمته، إلى صراط الله العزيز الحميد. العزيز الغالب، العزيز المنيع في ملكه وسلطانه، العزيز الذي لا شبيه له ولا مثيل، العزيز الغالب القوي القاهر، الحميد المحمود بكل لسان، المحمود بكل لسان، الممجد في كل مكان. الله، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قراءتان، بالرفع على الاستئناس، أي هو الله. الله نعم، للعزيز الحميد، إلى صراط الله العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قراءة بالخفض، قراءة بالرفع، وهناك من رفع إذا وقف وخفض إذا وصل، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الله، تعريف للعزيز الحميد، تعريف لمن رسم لنا الصراط، تعريف لمن طلب لنا الهداية وتلطف بنا فأرسل إلينا رسولا بلساننا وأنزل كتابا فيه هدانا وفيه سعادتنا دنيا وأخرى، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، خلقا واختراعا وملكا وتدبيرا وتصريفا، له ما في السماوات وما في الأرض، أوجدهما على غير مثال سبق. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. كلمة ويل، كلمة توعد، وعيد بالهلكة، وخيل ويل اسم لواد في جهنم، ويل كلمة تهديد ووعيد، وذاك أرجح، وكأن الله يتوعد الذين رفضوا الخروج من الظلمات إلى النور وأبوا أن يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويل لهم، ويل لهم من عذاب شديد. ثم يأتي الوصف لهؤلاء كيف ولما أبوا أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، ولما اختاروا الكفر، من هم وما وصفهم؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يختارونها. والسين والتاء تفيدان الطلب، كأن جل سعيهم لتحصيل الدنيا والاستمتاع بلذائذها ونعيمها الزائل. يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ويحصلون على ما فيها من غير وجهه، بالفساد والإفساد، بالفسق وبالفجور، بالرشوة والسرقة والنهب والسلب. يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يدل همهم وكل اهتمامهم. لا يفكرون في الآخرة، ولا يفكرون في يوم القيامة، ولا يفكرون فيما عند الله، بل هم ينظرون إلى تحت أقدامهم. يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس عن الإيمان، ويصدون أنفسهم، ويصدون غيرهم، يمنعونهم ويعوقونهم عن المسيرة في صراط الله وإلى طريق الله. والصد أنواع وألوان. فالصد منه اتهام الرسل بالكذب، منه تسفيه دعوة الرسل، منه الاستهزاء بكلام الله، منه إنكار وجود الله، منه جحود بعثة الرسل وإنكار البعث، ومنه أيضا الإلهاء، الإلهاء، اللهو واللعب، الدعوة إلى الاستمتاع بالدنيا، الدعوة إلى السهر في المعاصي والسهر في الفجور وإبراز ما يغضب الله ورسوله. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها اختدفوه فيها. أنواع. ألا ترى إلى الشاب جاء يسمع الذكر وخرج وقد امتلأ قلبه بالإيمان واليقين وعزم على الطاعة، وإذا به يرى عكس ما سمع، إذا به يرى لهوا ولعبا، ويسمع ما من خطوة يخطوها إلا ويجد الدعاء إلى الفسق، الدعاء إلى التحرر، الدعاء إلى التقدم، الدعاء إلى وإلى، وكلكم يعلم ذلك. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. البغاء شدة الطلب، يبغونها، إذا فهم يطلبون لطريق الله الاعوجاج، الميل عن الحق. العوج في الرأي، في الدين، في الأرض. العوج بفتح العين في كل ما هو قائم، كالجدار، كالجدار، كالشجرة، كالرمح. عوج بفتح العين. العوج بالكسر في الرأي، في الدين، في الأرض المنبسطة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يبغون، يطلبون أشد الطلب، ويحاولون أن تعوج سبيل الله. السبيل يذكر ويؤلف، ويبغونها عوجا لتوافق أهواءهم وتوافق أغراضهم، وليحصلوا بذلك على احتياجاتهم. منهم الأئمة المضلون الذي جاء ذكرهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون الذين يرضون أهل الحكم والسلطان فيغيرون المعاني ويلتوون بالآيات عن مقاصدها. هذه الآية لابد وأن تتأمل فيها. فالكفر درجات، والصد درجات، وابتغاء العوج لطريق الله أنواع وألوان، وتسمية للأسماء بغير مسمياتها، فيسمى الفجور باسم الفن، ويسمى العرج باسم الفن، وهكذا. هذا نوعا من العوج المراد، أن يكون الإمام أو العالم مستنيرا فيتساهل في حدود الله ويتساهل في شرع الله ويتلائم مع هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون الناس إلى التحرر وحرية الفكر وحرية الرأي والطعن في الشرع والطعن في سنة السيد الأنام، كل ذلك تحت مسمى التنوير أو الاستنارة أو حرية الفكر أو حرية الرأي. وكلكم يعلم ويقرأ ويرى ويشاهد، ونحن نقوم لتبرئة الذمة حتى لا نسأل لما سكتنا عن الحق. ويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وتأتي آية ترد على مشركي مكة وتبين أن دعوة الرسل واحدة واللغة تختلف بحسب العصر بحسب الزمان، وتبين رحمة الله عز وجل، فيقول عز من قائل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. لسان هنا اسم جنس، لذا جاء به مفرد، جاء به مفردا بلغة قوم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بلغتهم، ليبين لهم، يفهموا عنه، يفقهوا عنه، يعرفوا عنه، يصبح الكلام واضحا مفهوما، يكلمهم بلغتهم لا بلغة لا يفهمونها. ثم بعدما فهموها عليهم أن يترجموها لمن لا يعرف لسانهم، وذاك وظيفة الدعاء. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فيضل ليست معطوفة، لأن الرسل جاءت لتبين ولم تجئ بالإضلال. فيضل مرفوع استئنافا، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هذا الكلام للإشعار بأن الرسل عليهم الدعوة فقط، ما عليهم إلا البلاغ، أما الهداية والإضلال فذاك بيد الله عز وجل وبمشيئته. فيضل الله من يشاء إضلاله لاستحقاقه ذلك، ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. وتأتي قصة موسى عليه السلام. سيدنا موسى من أولي العزم، وجاءت قصته مع قومه في أكثر من موضع بأساليب متنوعة متعددة، لإضافة أشياء ولسوق القصة على حلقات حتى لا يمل السامع، وللإعجاز، حيث طلب من المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة فلم يقدروا، فجاءهم بقصة وتحداهم فعجزوا، فجاء بنفس القصة بأسلوب آخر، ثم جاء بها بأسلوب ثابت. إذن القادر على المجيء بأساليب متعددة مع عدم الخروج عن الأصل والمعنى هو الله. ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وهنا لفتة قد تغيب عن الكثير، واسمع، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن وظيفة الرسل هي دعوة الأقوام لإخراجهم من الظلمات إلى النور. كل رسول يدعو قومه. هذا الكلام بالنسبة لموسى. وارجع إلى الوراء قليلا واسمع الخطاب عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، ولم يقل لتخرج قومك كما قال لموسى، لأن موسى أرسل لقومه، أما سيد الخلق فقد أرسل للناس كافة. وانتبه، والله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما ترى في القرآن من حرف إلا وتحته بحور من الصدق والحق والعلم. لتخرج الناس محمد صلى الله عليه وسلم، لتخرج الناس. أما موسى أن أخرج قومك، هو كلام الله، وكلام الله أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، الدعوة واحدة، لكن هذا للقوم وهذا للبشر كافة. ولذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام مسلم: والذي نفسي بيده، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، المعجزات، تسع معجزات: اليد والعصا، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، السنين، النقص من الثمرات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، تسع آيات. ولقد أرسلنا موسى بآيات، المعجزات الدالة على صدقه. أن أخرج، أي بأن أخرج، وقيل أي أخرج، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. يا لها من رحمة، دعوة فيها الرحمة وفيها الحلم. ذكرهم بأيام الله، أيام الله وقائع، أيام الله الأحداث، بما فيها من رخاء وبلاء، بما فيها من شدة، بما فيها من محنة، بما فيها من نعمة. أيام الله تطلق على الأحداث وتطلق على الوقائع التي حدثت في الأمم السابقة. ذكرهم بأيام الله، وقيل البعض بنعم الله، تطلق أيضا عن نعم. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك في التذكير بأيام الله لآيات لكل صبار شكور. والآية ملفتة، ملفتة، إن في ذلك في التذكير بأيام الله آيات، دلائل، دلائل لمن؟ كل من سمع عن الأمم السابقة كيف من الله عليهم، كيف وسع عليهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم. كيف من عليهم، كيف وسع عليهم، كيف أعطاهم بسطة في الخلق وبسطة في الرزق. كيف؟ ثم كيف أخذهم؟ إذا سمعت ذاك آية عبرة، عبرة لمن؟ لكل صبار شكور. ترى هل الإتيان بهذين اللفظين للإشعار بأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وأن من استمع واعتبر واتعظ لابد أن يعلم أن الإيمان صبر وشكر، صبر على البلاء وشكر على الرخاء. هي كذلك هذه اللفتة للإشعار بهذا، أهي كذلك؟ ما هو الصبر وما هو الشكر؟ الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع فعلا أو ترك. الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع فعلا أو ترك. فصبر على الطاعة وصبر عن المعصية، صبر على النعمة وصبر على البلية. أما الشكر من أصل الكلمة شكرت الناقة وشكرت البئر، فهو عرفان الإحسان ونشره. الشكر عرفان الإحسان ونشره. الشكر أن تعرف النعمة وأن ترى النعمة فلا تحجبك عن رؤية المنعم، فتعرف أن ما فيق إليك من خير السائق له هو الله والمتفضل به هو الله، فلا تستخدمه في معصيته أو محاربته، بل تصرف النعمة في طاعة الله وشكره. ذاك هو الشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.